الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المعروف أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإذا كان الرجل طيب النفس فلك أن تستعملها إن شاء الله تعالى.